من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس إلى عكس الضروريات. وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها. بعد أن فرغ الشيخ من بيان عكس المطلقات انتقل لعكس الضروريات، ثم يختم بعكس الممكنات، وشاء الله نفرغ من هذا النهج اليوم، ليس فيه شيء مهم كثير. يقول: بالنسبة للسالبة الكلية الضرورية قال تنعكس مثل نفسها، يعني إذا كان كل لا شيء من باء جيم، إذا كان لا شيء من جيم باء تنعكس لا شيء من باء، نعم بالضرورة لا شيء من جيم باء تنعكس بالضرورة لا شيء من باء جيم. ما الدليل هذا؟ برهان الخلف. لو كان لا شيء من باء جيم وهو العكس صحيحا لكان نقيده إيه؟ لو كان كاذبا لصح نقيده وهو بعض باء جيم. نقيد لا شيء من باء جيم السالبة الكلية موجبة جزئية بعض باء جيم. طيب، ولكن هنا يأخذ بعض باء جيم مطلقة، هو طبعا على أساس نقيد الضرورية إيه؟ ممكنة كما مر، ممكن نقيد ممكن من كان عام، ولكن هو حتى يريد أن يستعمل العكس هنا وعكس الممكنات بعد لم يأتي، صحيح لا؟ فحتى يكون ما يكون في أصل موضوعي فيأخذها مطلقة. عكس المطلقة كانت موجودة قبل ذلك، المطلقة الجزئية مرة قبل ذلك، المطلقة الجزئية موجبة جزئية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية مرة قبل هذا، فلذلك قال نأخذها مطلقة، والمطلقة العامة اللي هي تعم الإيه؟ الضرورة والإمكان، فيأخذها إيه؟ مطلقة حتى يكون عكسها إيه؟ ثابت مو أصل الموضوع. أما إذا أخذها ممكنة يقول عكس الممكنة ممكنة أو كيف تكون لم يتعرض لها بعد، فلذلك قال عكس ضرورة نقيد عكس المطلوب وهو لا شيء من باء جيم بعض باء جيم، يقول بعض باء جيم نأخذها مطلقة ما في مشكلة تشمل الإمكان أيضا، وتنعكس بعض باء جيم إيه؟ مجرد جزئية تنعكس إيش؟ مجرد جزئية تنعكس بعض جيم باء، وهذا خلافه لا شيء من جيم باء، فالنقيض باطل فنقيضه صحيح وهو عكس الإيه؟ المطلوب. فالسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية بهذا الدليل، أخذ نقيضها ولكن بنحو مطلق ثم عكسه، ف لازم ايه نقيد الايه الاصل، الاصل عكسه ثم اخذ نقيده ثم عكس نقيده، فكان نقيده نقيد الايه الاصل، ولكن عندما اخذ نقيد عكسه اخذه ايه مطلقه، حتى نقول ان الموجبه الجزئيه المطلقه تنعكس موجبه ايه جزئيه. اما اذا اخذه بالامكان وهو الحق نقيد ضروري امكان، إذا أخذه بالإمكان فقط يقول عكس الممكنة جزئية عكس ما لم يزبط بعد انعكاس الممكنة سواء جزئية أو كلية، فذلك أخذها مطلقة بما يشمل أيضا الإيه؟ الإمكان. والمطلقة تشمل الإمكان الحق بعينه، على الأخص المطلقة تشمل الإمكان أم لا؟ لا ما في إشكال، فقط حتى يهرب من الأصل الموضوعي، والله يقدر يأخذ أصل موضوعي تنعكس موجبة جزئية خلاص، الممكنة الجزئية موجبة جزئية الممكنة تنعكس إيه موجبة جزئية، يقول لك هو ستتبين بعد ذلك، لكن هو لم يرد أن يعتمد على أصل موضوعي، قال خلينا نجعلها مطلقة حتى تشمل الممكنة أيضا وتنعكس مثلها، وعكسها نقيض الأصل، واضح؟ وبطل النقيض فثبت عكس المطلوب. شو كان طبق توجه؟ قال: وأما السالبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس مثل نفسها. ما الدليل؟ قال: فإنه إذا كان بالضرورة باء مسلوبا عن كل جيم، يعني لا شيء من جيم باء، باء مسلوبا عن كل جيم، يعني لا شيء من جيم باء. ثم أمكن أن يكون بعض باء جيم، هذا نقيض العكس، يعني إذا كان بالضرورة لا شيء من جيم باء فعكسها لا شيء من باء جيم، وإن لم يصدق هذا صدق النقيض. ما هو النقيض؟ بعض باء جيم، هذا انطفر هنا مقدمة مطوية، هذا نقيض العكس، نقيض لا شيء من باء جيم. ثم أمكن أن يوجد بعض باء جيم وفرض ذلك مطلقة، عندك هكذا؟ وفرض ذلك لا مطلقة، خلاص؟ ما حد عنده فرض ذلك مطلقة؟ لا موجود هو. وفرض ذلك مطلقة وعكس ذلك، وعكس ذلك فكان بعض جيم باء، بعض باء جيم تنعكس إيه؟ فكان بعض جيم باء على مقتضى الإطلاق الذي عم الضروري وغيره، وهذا لا يصدق البتة مع السلب الضروري، يعني الذي هو لا شيء من إيه؟ من جيم باء نقيده، وهذا لا يصدق البتة مع السلب الضروري، بل صدقه معه محال، فما أدى إليه محال، يعني النقيض، نقيض العكس، ولك أن نعم واضح لا؟ طيب، فما أدى إليه محال. ثم يقول ولك أن تبين ذلك بالافتراض، بلاش نقول المطلقة، نقول نقيض بعض باء جيم بالإمكان. ثم استعمل بعد بدل بعض باء دال كما سبق، يقيل دال جيم، دال جيم وبعض دال باء، فبعض جيم باء بالافتراض، واضح ام لا؟ دون الحاجة اليه الى العكس، بالافتراض كما مر قبل ذلك، شيل بعض باء وحط دال، يبقى دال جيم وبعض دال باء، فبعض جيم باء، كيس من الشكل الثالث، واضح ام لا؟ هكذا. ولذلك قال ولك ان تبين ذلك، يعني هذا الاثبات المطلوب، يعني او العكس المشابهة الجزئية، عكس المشابهة الجزئية يكون بهذا الامر، ولك ان تبين ذلك بالافتراض فيجعل ذلك، نعم اصل الدليل، اصل السابق او هذا الجزء من الدليل، اصل هذا الدليل او هذا جزء من الدليل اللي هو عكس بعض باء جيم ينعكس بعض جيم باء بدون العكس، ذلك اما الاشاره الى انه بعض جيم باء، يعني نهايه نتيجه الدليل، الله يقول اصل الدليل كما ضحى ما في مشكله، ولك ان تبين ذلك اما ان السلبه الكليه تنعكس كنفسها او لا ان بعض جيم باء، فيجعل ذلك البعض دال، فنجد بعض ما هو جيم قد صار باء كما بينا بالافتراض. هذا بلحاظ السالبة الكلية الضرورية. ثم يقول والكلية الموجبة الضرورية، هذا المحصول الثاني، موجبة كلية بعد، تنعكس على نفسها جزئية، تنعكس على نفسها جزئية موجبة لما بين من حكم المطلق له العام، نفس الشيء الكلية الموجبة الكلية المطلقة كانت تنعكس جزئية كما بينا في البحث السابق، فهذه تشمل الايه؟ الضرورة أيضا فتنعكس أيضا، ولكن يقول لا يجب، لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية، هذا هو توجه نفس المثال، لا يجب أن تنعكس ايه؟ ضرورية، يعني مثلا تقول كل ضحاك إنسان تنعكس ايه؟ بالضرورة، كل ضحاك إنسان بالضرورة، تنعكس بعض الإنسان ضحاك بالضرورة بالإمكان، بالإمكان أحسن، ليش؟ نفس السبب، إن في بعض المواد يكون المحمول غير ضروري للموضوع لكن الموضوع ضروري للموضوع، هذه بسبب مشاكل في القوانين الكلية، فمن أجل أن تعمها نقول هكذا، لا الموجبة الكلية الضرورية تنعكس موجبة جزئية ولكن ليس بالضرورة إيه؟ دائما وابدا تكون ضروريه، نعم بعد حين تكون ضروريه، كل انسان حيوان بالضرورة تنعكس، بعض الحيوان إنسان بالضرورة، ما فيش كلام. لكن ما تقول في الضاحك والإنسان، كل ضاحك إنسان بالضرورة، لكن ما تنعكس بعض الإنسان ضاحك بليه بالضرورة، بل بالإمكان، لذلك قال مو بالضرورة. لكن لا يجب أن تنعكس ضرورية، موجبة جزئية تنعكس، ولكن ليس إيه مع حفظ الجهة لا. فإنه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا، فإنه هذا تمثيل، فإنه يمكن أن يكون جيم كالضحاك ضروريا له باء كالإنسان، ونعم كالضحاك ضروريا له باء كالإنسان، ثم يقول وإيه عندكم و وباء كالإنسان غير ضروري له جيم كالضحاك كامل. ثم قال ومن قال غير هذا وأنشأ أحتال فيه فلا تصدقه، يعني هذه المواد تكذبه. يقول لكم قال لا لا لا ضرورية موجبة كلية تنعكس ضرورية موجبة جزئية، كل هذا المثال يكذبه مهما أراد الاحتيال والمغالطة. نعم ومن قال غير هذا يعني ادعى الانعكاس ضروري وأنشأ يحتال فيه فلا تصدقه، فعكسها إذن الإمكان، لكن الإمكان العام طبعا. ثم يقول والموجبة الجزئية الضرورية تنعكس أيضا جزئية على ذلك القياس، لكن ليس بالضرورة أن تنعكس جزئية إيه؟ ضرورية، قد تكون ضرورية أو تكون ممكنة. واضح ام لا؟ نعم. إذا كان أردنا قانون كلي نقول الكلية الموجبة الضرورية تنعكس نفسها إيه؟ جزئية مطلقة أو مطلقة آسف تنعكس مطلقة، يعني تشمل الإمكان وتشمل الإيه؟ الضرورة، تشمل الإمكان تشمل الضرورة، أو تقول مثلا ممكن تنعكس بالإمكان العام حتى تشمل أيضا الإمكان الخاص وده والضرورة، فهمتني أم لا؟ حتى تكون تشمل جميع الإيه؟ المواد بالإمكان العام. طيب وبالنسبة للسلبية الجزئية كما مر في السلبية الجزئية المطلقة أنها لا عكس لها، والسلبية الجزئية لا تنعكس لما علمت، أيوة تنعكس إيه بالإمكان العام، مثل هو بعض الضحاك إنسان بعض بالضرورة، بعض الإنسان ضحاك بليه بالإمكان، واضح أم لا؟ بالإمكان وبالضرورة حق بالفعل، واضح أم لا؟ قال والسالبة الجزئية لا تنعكس لما علمت كما مضى في بحث المطلقة، ومثاله ما نفس الشيء، تقول إيش؟ ليس كل حيوان إنسان، هل تنعكس ليس كل إنسان حيوان؟ باطلة، أبسط مثال تنقضها بالمادة، ليس كل حيوان إنسان سالبة جزئية، هل تنعكس سالبة جزئية؟ يعني ليس كل إنسان حيوان، كاذب، واضح أم لا؟ ومثاله بالضرورة ليس كل حيوان إنسان سالبة جزئية ضرورية. ثم قال ثم كل إنسان حيوان، ليس كل إنسان حيوان، شيخنا بدأ يعني بالنقيض، يعني إن هي لو عكست ليس كل إنسان حيوان والحال أن كل إنسان إيه حيوان، يعني الحالة قال ثم كل إنسان حيوان كما تعرفون، إذن فليس كل إنسان حيوان، يعني ليس كل إنسان حيوان له عكسها منتفي، بل كل إنسان حيوان، واضح أم لا؟ ثم كل إنسان حيوان هذا هو الواقع، إذن فليس كل إنسان حيوان، لأن هو كل إنسان حيوان نقيد إيه؟ ليس كل إنسان حيوان، صحيح أم لا؟ نقيده وكذا نقيده، السالبة الجزئية نقيده هاي موجبة كلية، فإذا ثبت الموجبة الكلية انتفى السالبة الجزئية، فانتفت يعني ليس كل إنسان حيوان، واضح أم لا؟ هذا بالنسبة إلى عكس الضروريات. الفصل السادس إشارة إلى عكس الممكنات. قال أما القضايا، هذا ما تطول شوي خلينا نخلص إن شاء الله وننتهي، هذا الفصل الأخير من هذا النهج. قال أما القضايا الممكنة فليس يجب لها عكس في السلب، فليس لها عكس في الايه؟ مطلق، مطلق. هذا ذكاء ان كان عام او خاص. ليش؟ نفس الشيء نرجع الانسان ضحك، تقول كل ها عكس في السلب، لا شيء من الانسان بضاحك، صحيح بالفعل لا شيء من الانسان بضاحك، تريد ان تعكسها ايش؟ بالامكان، يعني ممكن جميع افراد الانسانيه ما تضحك بالفعل، ممكن كلام تصمت ما هذا. لا شيء من الانسان بضاحك بالامكان العام او بالامكان الخاص، بتفرق تعكسها تنعكس ماذا؟ لا شيء من الضاحك ايه بانسان او مجرد او سالبه جزئيه، ليس كل ايه، ما هو المهم عندنا في العكس حفظ الكيف مو الكم، او مجرد او سالبه جزئيه، ليس بعض الضاحك ايه انسان، سواء قلنا لا شيء من الضاحك انسان، ليس بعض الضاحك انسان، كاذبه كاذبه، سواء بالامكان العام او بالامكان الخاص او بالاخص. فاذا الممكنه مطلقا، السالبه الممكنه لا تنعكس، واضح بهذا المثال، سواء كانت امكان عام او خاص، سواء انعكست السالبه كليه او انعكست السالبه جزئيه، تكذب في بعض المواد تكذب، فلا تصنع ان تكون قانون عام، توجه. واما القضايا الممكنه فليس يجب لها عكس في السلب، فانه هذا شروع في الاستدلال، ليس اذا لم يمتنع، ليس اذا لم يمتنع يعني ايه؟ يعني ليس اذا امكن بالامكان عام، بل امكن اذا امكن، ليس اذا لم يمتنع يعني اذا امكن، بل امكن ان يكون لا شيء من الناس يكتب. هو هي المشكله المواد اللي هي تكون فيها المحمول مختص بالايه؟ بالموضوع، وعرض وعرف في نفس الوقت ايه؟ مو عرض يعني لازم له، مثل الكتابه مثل الضحك، المحمول ينفك عن الموضوع لكن الموضوع ما ينفك عن الايه؟ عن المحمول، هي سبب لنا ازمه مشكله في كثير من العكوسات، واضح ام لا؟ يا اما يمنع العكس اصلا يا اما يغير الايه؟ يغير الجهه، واضح ام لا؟ نعم. بل امكن ان يكون لا شيء من الناس يكتب، لا شيء من الناس بكاتب بالفعل يعني بالامكان، اذا امكن هذا يجب ان يمكن ولا يمتنع الا يكون احد مما يكتب انسان، ليس بالضروره هكذا، اذا كان لا شيء من الناس بكاتب ها لا يمكن ان يكون لا شيء من الكاتب ليه بانسان، هذا لا يمكن اصلا، كاذب يصير. امكن ولا يمتنع ان لا يكون احد ممن يكتب انسانا او بعض ممن يكتب انسان، سالبه جزئيه او سالبه كليه، كاذبه على كل حال، بل كل كاتب انسان بالفعل بالضروره، كل كاتب انسان بالضروره، واضح ام لا؟ ما عندنا احد يكتب غير الانسان. فالسالبه الممكنه لا تنعكس مطلقا، لا الاعم ان كان الاعم ولا الامكان الايه؟ خاص. وكذلك هذا المثال يبين الحال في الممكن الاخص والخاص. الممكن العام هو سلب ظروف الطرف الايه؟ الموافق. الممكن الخاص الخاص سلب الضرورتين، سلب الايه؟ الضرورتين، لكن مع بقاء الضروره الوقتيه، الاخص يعني مسلوب من الضروره الايه؟ الوقتيه. طيب بينها نفس الشيء، قلنا عام خاص اخص يكذب السالف فيه لا تنعكس. نعم على ايش؟ انت تقول مثلا الامكان العام، نعم عندما اقول مثلا الباري سبحانه وتعالى موجود بالامكان العام، صحيح؟ المخالف ايه؟ انا قلت الموافق، نعم المخالف صحيح، سلب ضروره الطرف هو يعني الامتناع، هنا الوجوب وجود، نعم يسلب الامتناع، سلب ضروره الطرف المخالف يعني الامتناع، احسنت. نعم. فإن الشيء، هذا تعليل، ليش لا عكس لها؟ فإن الشيء قد يجوز أن ينفى عن شيء كالكتاب عن الناس، وذلك الشيء لا يجوز أن ينفى عنه، يعني الناس لا تنفى عن الكتابة، الكتابة تنفى عن الناس لكن الناس ما تنفى عن كتابا لأنه موضوعه الخاص، هذا المحمول الأول، لأن هذا الذي لا ينفع عنه موضوعه الخاص مختص به. موضوع الكتابة موضوع الضحك هو الإنسان، مختص بالإنسان لا غير، فلا ينفك عنه لأنه موضوعه الخاص الذي لا يفرض إلا له، وبالتالي لا ينفك عنه. وإذن ضرورة لا، وهي خلاف الإنكام. ثم يقول وذلك الشيء نعم أسمع. وأما في الإيجاب، وأما في الإيجاب يعني الإمكان له في الإيجاب، فيجب لها عكس، ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه. نفس الشيء، نفس الشيء في الإيجاب، كل إنسان ضاحك بالإمكان، صحيح؟ تنعكس بعض الضاحك إيه؟ تنعكس موجبة كلية، تنعكس موجبة إيه؟ جزئية. بعض الضاحك إيه؟ إنسان، بالإمكان ولا بالضرورة؟ ها؟ بعض الضاحك إنسان، كيف بتنزل؟ بالضرورة، بعض الضاحك إنسان بالضرورة، بل كل ضاحك إنسان بالضرورة. واضح أم لا؟ الإنسان ما ينفك عن الضحك، قلنا هو هذا. فهذه كل إنسان ضاحك بالإمكان، بالإمكان الخاص، بالخاص. لا تنعكس، تنعكس موجبة جزئية، ولكن ليس كنفسه، مض شرط ممكنة إيه؟ خاصة، ممكن الخاصة تنعكس ممكن خاصة لا. يقول وهذا يوهم، يقول لك كيف هذا؟ احنا قلنا ان في الامكان الخاص يستوي السلب والايه والايجاب، كل انسان كاتب، ليس كل انسان كاتب، ما في تناقض منهم بالامكان، صحيح ام لا؟ يقول لا، ما نتوهم هذا، او مثلا على الطرف الاخر، كل انسان كاتب، ليس كل كاتب ايه كل انسان كاتب، اذا بعض الكاتب ايه انسان بالامكان الخاص كله. وبالضرورة في بعض المواد مثل الضحك والإنسان أو الكتاب والإنسان العكس يصدق، ولكن يصدق مو بنفس الجهة، مو بنفس الجهة، بالضرورة أحسن. فلذلك يقول ليس دائما ينعكس مثل نفسه في الإمكان الخاص، واضح؟ ينعكس ولكن ليس كنفس نفسه. الآخر في السالبة الكلية ما تنعكس أصلا، ليش؟ لأن الشرط العكس حفظ الكيف، السالبة ما تنعكس موجبة، تنعكس سالبة. هنا الموجبة الكلية انعكست لما حفظ الكيف، كل إنسان ضاحك تنعكس إيه؟ بعض الضاحك إنسان، ولكن ما تنحفظ الجهة بعد، الجهة إيه؟ قد تكون ممكنة وقد تكون إيه؟ قد تكون ضرورية. ممكن يعني كل إنسان أبيض بالإمكان تنعكس إيه؟ بعض الأبيض إيه؟ إنسان بالإمكان، ممكن هذا، لكن مو مضطرد في كل إيه؟ المواد. كل إنسان ضاحك ما تنعكس بعض الضاحك إنسان، تنعكس أثر بعض الضاحك إنسان، لكن مو بالإيه وبالإمكان، بالضرورة، وهذا إذا مو مضطرد في كل ما إذا يقول تنعكس، تنعكس أن الكيف محفوظ وهو الإيجاب، موجبة كلية تنعكس إيه موجبة جزئية، ولكن الأولى بالإمكان، الأصل بالإمكان، والعكس بالإيه بالضرورة، فإذا مو دائما تنعكس مثل نفسها. قال وأما في الإيجاب فيجب لها عكس، ولكن ليس يجب أن يكون في الممكن الخاص مثل نفسه. ولا تسمع إلى قول من يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فإن موضوعه يكون كذلك. وهذا واضح أن هذا كلام ركيك جدا. ليه يا أخي إذا كان المحمول ضروري للموضوع، إذا كان أسف الموضوع المحمول ممكن للموضوع، لابد أن يكون الموضوع ممكن لليه زي المحمول عليه أساس. يعني كما قلنا في الضروري، قد يكون الموضوع المحمول ضروري للموضوع، والموضوع ليس ضروري ليه للمحمول. ما في هذا التعاكس، من أين جئت؟ ما دليله؟ ولا بين ولا مبين. أيضا قد يكون المحمول ممكن للموضوع، ولكن الموضوع إيه ضروري للمحمول، وهو مثال الكاتب. إذا هذا الأمر الواقع يكذبه، ما نحتاج إحنا نشاغب معه كثيرا. هذا التلازم من أين جاء؟ لا إشكال أن العقل وين قبل المحمول ممكن للموضوع، ولكن الموضوع ضروري المحمول لأنه مختصاته، ممكن لاختص أنه مختص به، وإذا مختص به الموضوع ما ينفك عن المحمول، وينفك المحمول عن الموضوع لأنه إيه؟ ليس بلازم. التخصص لا يساوق له تلازم واللزوم، مختص لكن مو لازم. واضح ام لا؟ اختصاص شيء بشيء غير لزوم شيء لشيء. هذا الكتاب مختص بي، كتابي انا مو ملازم لي، هذا كتابي انا مو مختص، مو ملازم لي، انا اتركه وامشي مثلا. يعني ما في ضروره بين التلازم، بين الاختصاص وبين التلازم. قال ولا تسمع الى قول من يقول ان الشيء اذا كان ممكنا غير ضروري لموضوعه فان موضوعه يكون كذلك، يعني ضروري له لا. وتامل المتحرك بالاراده، شيخنا دائما يغير الامثله ولا ما في داعي، يعني الحيوان او الضاحك. وتامل المتحرك بالاراده كيف هو من الممكنات للحيوان، وكيف الحيوان ضروري له. كل حيوان متحرك بالاراده بالفعل؟ لا، بالامكان بالضروره. كل انسان متحرك، كل حيوان متحرك بالاراده ايه؟ بالامكان. ولكن كل متحرك بالاراده حيوان بالايه؟ بالضروره. وكيف كيف هو من الممكنات للحيوان، وكيف الحيوان ضروري له، يعني ضروري لليه؟ للمتحرك بالاراده. ثم قال ولا تلتفت الى تكلفات قوم فيه، انه هو يحاول يجعل للممكن عكس من ايه؟ من جنسه. بل كل اصناف الامكان ينعكس في الايجاب بالامكان الاعم كلها. لازم الاخص ايضا هو صح صدق، وهذا دخول الممكن عكس قانون كلي تنعكس الممكنه سواء كانت عامه او خاصه، تنعكس ايه؟ ممكن، يعني في الموجبات طبعا، تنعكس ممكنه ايه؟ عامه. هذا عكس قانون كلي عام بعد، عايز يشمل الضحك ويشمل البياض مثلا للإنسان. قلنا بعض الضحك إنسان أو بعض الأبيض إنسان، كلها ممكنة إيه؟ عامة. عشان عايز قانون كلي، الممكنة تنعكس ممكنة عامة مطلقة في جميع المواد، ممكنة خاصة. واضح أم لا؟ بل كل أصناف الإمكان ينعكس في الإيجاب بالإمكان العام. فإنه إذا كان كل جيم باء أو بعض جيم باء، ما في فرق، يعني موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية، كلاهما ينعكسان إيه؟ موجبة جزئية، ولكن بالإمكان الإيه؟ العام. فإنه إذا كان كل جيم باء أو بعض جيم باء بالإمكان، فبعض باء جيم بالإمكان الأعم. وإلا هنا يشرح استدلال، فليس يمكن أن يكون شيء من باء جيم نقيب بعض باء جيم، هو نقيب بعض باء جيم اللي هو العكس هنا، مش عكسهم باء جيم بعض باء جيم. ليس يمكن أن يكون شيء من باء جيم، يعني لا شيء من باء جيم، لا شيء من باء جيم، نقيد العكس المطلوب إثباته، لا شيء من باء جيم، هذه سالبة إيه؟ تنعكس إيه؟ السالبة الكلية الممكنة. نعم تنعكس، تنعكس يا حبيبي. ها ليس يمكن أن يكون شيء من باء جيم، هذا بالضرورة. شوف شوجة النقيد، نقيد هنا بعض باء جيم بالإمكان، نقيدها ما هي؟ لا شيء من إيه؟ من باء جيم بالضرورة، لا شيء من باء جيم بالإيه؟ بالضرورة، نقيد الإمكان العام بالضرورة مرة قبل ذلك. طب والسالبة الكلية الضرورية تنعكس إيه؟ كلية ضرورية عكسه. فليس يمكن أن يكون شيء باء جيم، هذه سالبة كلية ضرورية، فبالضرورة على ما علمت لا شيء من باء جيم، يعني هو تكرار لها، فبالضرورة لا شيء من جيم إيه؟ كما سبق قبل ذلك. عكس السالبة الكلية الضرورية إيه؟ سالبة كلية ضرورية، فبالضرورة لا شيء من إيه؟ من جيم باء، وهذا خلاف الإيه؟ الأصل، وهذا خلفون. الأصل كان إيش؟ كل أو كل جيم باء، بعض جيم باء أو كل جيم باء. نعم فبالضرورة لا شيء من جيم باء، وهذه تناقض إيه؟ بعض جيم باء وتقابل أيضا لكل جيم باء بخلاف الأصل. فهنا أثبت أن لو لم يكن العكس بالإمكان العام ها يصدق نقيده وهو السلب الكلي الضروري مثلا في الموجبة الكلية، السلب الكلي الضروري ويعكسها إيه على عكس السالبة الكلية الضرورية، إيه سالبة كلية ضرورية تخالف الإيه الأصل، واضح لا؟ فثبت أن النقيض باطل، فنقيده هو عكس المطلوب ثابت، وهو أن الموجبة الكلية والسالب والموجبة الجزئية تنعكسان موجبة جزئية إيه بالإمكان العام، وإلا لازم إيه هذا الخلف، واضح لا؟ تنعكس سالبة كلية ضرورية ولا هي نقيض الأصل؟ إيه؟ فيه؟ حبيبي هذه السالبة الكلية الضرورية نقيض الإيه؟ الممكنة الجزئية. طيب هو الأصل. طيب ويشمل الكلية أيضا بالتضاد. طيب. فبالضرورة لا شيء من جيم باء هذا خلف. وربما قال هنا قال يقول إيش؟ يقول يا أخي أنتم ليش تعكس الموجبة الجزئية الممكن وما تعكس يعني الموجبة يعني تعكس الموجبة الممكنة وما تعكس السالبة الممكنة؟ ليش هما مش متلازمان السلب والإيجاب في الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص متلازم السلب والإيجاب. الفرق بين بعض ألف بعض باء جيم وليس كل باء جيم، في فرق. هذه موجبة جزئية تستلزم الايه السالبة الجزئية متلازمة بعض باء جيم وليس بعض باء جيم متلازمان ام لا؟ طب اذا السالبة الممكنة تلازم في قوة الايه الممكنة ايه الموجبة، فكيف عكست الموجبة ولم تعكس السالب؟ واضح ام لا؟ واضح الاشكال؟ قل له كيف جوزت عكس الموجب الممكن ولم تجوز عكس السالب الممكن مع انهما ايه متلازمان؟ فالشيخ ماذا يجيب؟ يشوف يقول له انا ما عكست. الان العكس من شروط العكس هو الايه وحده الايه الكيف وحده الكيف والصدق. يقول له يا اخي عكس لان عكس الموجبه حتى يكون في كل المواد لا يكون إلا موجب، لا يكون إلا موجب، عكس الموجب موجب، فحفظنا فيه الكيف فلا إشكال فيه. صحيح الممكنة تنعكس قد تنعكس إيه ضرورية، الإمكان العام ينعكس إمكان الخاص ينعكس إمكان عام مو مثل نفسه، ولكن موجب وموجب يا أخي واضح لا؟ ولكن السالبة حتى نحفظ العكس لابد نحفظ الكيف ها؟ وعندما نحفظ الكيف يعني السلب والسلب نأتي مشكلة نواجه مشكلة مع بعض ليه؟ المواد. أنت كل إنسان ضحاك بالإمكان ها؟ عندما تنعكس موجبة بعض الضحاك إنسان ما في مشكلة الكيف محفوظ واضح أم لا؟ ما في مشكلة. لكن أنت عايز تحفظ الكيف لا شيء من الإنسان بضحاك حيقول إيه؟ ليس إيه؟ بعض الضحاك بإنسان واضح أم لا؟ وإذا أردت أن تغير الكيف انتفى ليه؟ العكس مش العكس بعد السالبة يكون عكسها إيه؟ موجبة السالبة يكون عكسها سالبة الموجبة عكسها موجبة. فنحن حتى نثبت الكيف فلا نواجه مشكلة في أي مادة من المواد في الموجبات، أما في السوالب في بعض المواد نواجه إيه؟ مشكلة يا أخي إن المحمول قد ينفك على الموضوع لكن الموضوع إيه؟ لا يسلب عن المحمول أبدا، فإذا أردت أن تسلبه يكذب، إذا أردت أن تغير السالب إلى الإيجاب السالب ما يكون عكسها إيه؟ موجبة من شرائط العكس إيه؟ وحدة الإيه؟ الكيف فاهم؟ أنت ما تقول التلازم بين الإيجاب والسلب في الإمكان الخاص فكيف تجوز عكس الموجبات ولا تجوز عكس الإيه؟ السوالب مع أن السالب الممكن الخاصة في قوة الإيه؟ الموجبة واضح ام لا؟ وكذا ان في بعض المواد سوينا مشكله في السوالب وما سوى مشكله في الايه في الموجبات واضح ام لا؟ طيب وربما قال قائل: ما بالكم لا تعكسون السالبة الممكنة الخاصة وقوتها قوة الموجبة، يعني ملازمة لها. نقول في الإمكان الخاص تلازم السلب وليه والإيجاب شيء طبيعي. فنقول إن السبب في ذلك أنها، أعني الموجبة، إنما تنعكس إليه موجبة من باب الإمكان العام كما قلنا حتى يشمل الضروري، فلا تحفظ الكيفية. فلا تحفظ ليه الكيفية؟ يعني في السلب. ولو كان يلزم عكسها من الممكن الخاص لأمكن أن يقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس، ولكن ذلك غير واجب. يقول: يا أخي أنت مش عكست الموجبة الكلية، موجبة جزئية. قلت: كل ألف باء بالإمكان تنعكس بعض باء ألف، صحيح؟ طيب خلي هذه السالبة، هذه الموجبة الجزئية، استبدلها به بسالبة جزئية لأنها مساوية لها، تلازم بين الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية في الإمكان الخاص، اعكسها يا أخي. وإذا عكستها ارجع لعكسها وهي ليه السالبة ليه الكلية، ارجع للأصل. يقول: لا، هذا يصلح في بعض المواد مو في كل المواد. نعم، لو قلت كل إنسان كاتب وبعض كل إنسان أبيض بالإمكان وبعض الأبيض إنسان بالإمكان، بعض الإنسان أبيض بالإمكان يستلزم إيه؟ بعض، ليس كل أبيض إنسان، ونرجع إلى الأصل مالها اللي هو إيه؟ لا شيء من اللي إيه؟ نعم، يقول هذا في بعض المواد. لكن ماذا لو كان مكان الأبيض إيه؟ ضاحك، نحن ماذا نفعل؟ واضح لا؟ نفس المشكلة، نفس المشكلة. أو غلط، في أصل بعض الضاحك إنسان صادقة، ليس كل ضاحك إنسان كاذب. يا بعض أحسنت فيهم، فما في تلازم بينها يا أخي؟ التلازم بين السلب والإيجاب في الممكنة الخاصة مو في كل المواد، يعني مو في نعم مو في كل المواد يصير، يتفق بعض المواد وقد لا يتفق بعض الإنسان. نعم، ليس كل أبيض إنسان تساوي ليس كل أبيض إنسان، بعض الأبيض إنسان ليس كل أبيض إنسان، صحيح. ولكن ماذا في الكاتب؟ ماذا في الضاحك؟ ما تقول أن يكون بعض الضاحك إنسان، إذن ليس بعض الضاحك إنسان، ما تنعكس هكذا، ما تلازم اسمه متعاكم، مو تلازمه يا أخي هكذا، واضح لا؟ إذن هو غافل عن هذه المواد. ثم كان: ولو كان يلزم عكسها، يعني إيه؟ عكس الموجبة إيه؟ الجزئية الممكن الخاصة من الممكن الخاص لأمكن أن يقلب من الإيجاب إلى السلب فتعود الكيفية في العكس. نعم، لكن ذلك غير واجب في كل المواد، واضح؟ نعم، قد تقلب الإجابة سلب مقتضى الإمكان الخاص، ها، وتصير صحيح، ولكن وتنعكس بذلك السالبة الكلية للسالبة الجزئية، ولكن هذا ليس واجب في كل المواد. ثم يقول: وقوم يدعون هذا. إذا فرغنا من السالبة الكلية الممكنة ليس للعكس على الإطلاق، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة تنعكس إيه؟ جزئية موجبة جزئية بالإمكان العام، فرغنا من هذا، يبقى السالب إيه؟ الجزئية. قال: وقوم يدعون للسالب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب إيه؟ الجزئي. نفس الشيء، قالوا: يا أخي أنت ليش الموجب الجزئي عكسته ولم تعكس السالب إيه؟ جزء الكلام، ولم تعكس السالب الجزئي، أليس هما متلازمان؟ نقول: نعم متلازمان، لكن في العكس يا أخي، إذا أردنا حفظ الكيف نواجه مشكلة في بعض المواد. نفس الشيء، وقوم يدعون للسلب الجزئي الممكن عكسا بسبب انعكاس الموجب الجزئي الذي في قوته، وحسبانهم أن ذلك يكون خاصا أيضا ويعود السلب ويعود إلى السلب، يعني في قوة السلب، فظنهم باطل قد تتحققه مما سمعته من الأمثلة التي قلناها. ومن هذا المثال قولنا: يمكن أن يكون بعض الناس ليس بضحاك، ولا تقول يمكن أن يكون بعض ما هو ضحاك ليس به بإنسان. فإن كان صحيح الموجبة الجزئية تلازم السالبة الجزئية، يا أخي يا أخي في العكس يا أخي، مع إذا أردنا حفظ الكيف نواجه بعض المشاكل، نواجه مشكلة قوية في بعض المواد. فإذا السالبة الجزئية في الممكنات لا عكس لها من إيه؟ لا عكس لها كالسالبة الكلية. السوالب الممكنات مطلقا لا عكس إيه؟ لها. إلى هنا نكون خرجنا الحمد لله من عروق الزجاجة من النهج الخامس بحمد الله تعالى، ووصلنا إلى النهج السادس، ومن أهم فصول وأبواب المنطق السوري على الإطلاق، نبينه إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.